بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في المسائل الأربع الكبرى التي يتميز بها المسلم من المشرك، وأخذنا المسألة الأولى وهي أن المسلم هو المسألة الأولى عنوانها أن المسلم هو المطيع المنقاد المستسلم، والمسألة الثانية أن المسلم هو الموحد، والمسألة الثالثة أن المسلم هو السالم من الشرك. المسألة الرابعة التي توقفنا عليها أن المسلم هو المتبع، هو المتبع تمام الاتباع لله عز وجل ورسوله، لا يحدث ولا يبتدع وإنما يتبع. وفي هذه المسألة سنرى ناحية من حياة الشيخ رحمه الله ومن جهده، وهي غير مذكورة وأكثر الناس لا ينتبه لها، بل بعض الطاعنين على الشيخ من المغرضين يقولون أن الشيخ يعني جدد في التوحيد فقط، بينما الشيخ رحمة الله عليه كان تجديده في نواحي كثيرة، من شيء اجتهد فيه إجمالا وتفصيلا وهو أهم شيء التوحيد وكفر بالطاغوت والشرك، ومنها أشياء خاف الشيخ أن يحضر هاجله وأنه ما يمكنه أن يجتهد فيها تفصيلا فوضعها إجمالا ونبه عليها واجتهد فيها اجتهاد عظيم. وسيأتينا إن شاء الله رسالة اسمها مشروع التجديد عند الشيخ، تجديد الدين. ذكر الشيخ 6 أركان يريد أن يجدد بها الدين، استطاع في 3 تفصيلا و3 إجمالا، لعلها أن تصل الرسالة إلى من بعده ويكملوا طريقه. للأسف كثير من جاء بعده ما أكمل طريق الشيخ، بل يمكن ما وصل إليه الشيخ، يعني جهدهم في تفسير بعض الأشياء وكذا. الشيخ رحمة الله عليه كان واسع الأفق، وكان الشيخ قوي في دين الله، كان الشيخ ما يبالي بالرجال في الحق، كان الشيخ جري على من خالف. اليوم سنسمع كلام عظيم للشيخ في تعريف العلم ما هو والعلماء من هم، وفي فضح المنتسبين للعلم ممن ليسوا من أهله. وقد شرحنا في السويدي رسالة الفاضحة للشيخ، وفيها يتضح هذا الملحظ عند الشيخ، يعني نسف فيها الشيخ كثير من كلام الفقهاء المتأخرين الذين أفسدوا الفقه وقالوا ابتعدوا عن أصول أئمتهم فضلا عن أصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تكلم فيه على أبي حنيفة، تكلم فيه على ابن حجر العسقلاني، تكلم فيه على أهل الحيل، تكلم عليه الفقهاء على المؤلفين وعلى القضاة وعلى غيرهم، كان الشيخ جري في الحق. كذلك هنا المسألة الرابعة، ولذلك فعلا هذه المسائل الأربع يتميز بها المسلم الحقيقي من المشرك ومن المبتدع ومن غيره. المسألة الرابعة هي المكملة، كما أن المسلم هو الموحد وهو المطيع المنقاد وهو السالم من الشرك، هو المتبع تمام الاتباع، وهو الذي لا يحدث ولا يبتدي ولا يأتي بشيء من عنده. وذكر الشيخ عاد الآن أن فيه يعني ذكر أشياء مؤلمة، وهذه الرسائل كانت بعد رسوخ الشيخ رحمه الله، والرسوخ يأتي شيئا فشيئا، لا يأتي جملة واحدة. فذكر الشيخ فيها أشياء مؤلمة من بعض المفسرين وشراح الأحاديث وغيرهم، الذين لا يأخذون من النص إلا ما وافق الهوى أو وافق المذهب، وما لم يوافقه سيفعلون به الأفاعيل كما سيوضح الشيخ. وكلام الشيخ ينبي عن حرارة، عن صدق وعن إرادة لتجديد الدين بالكلية. وإذا كان الشيخ قد مات رحمة الله عليه، علمه ما مات، والشيخ يريد لعل هذا الكلام أن يكون بذرة في قلب رجل صالح يفهم كلامه ويفهم مغازيه ويفهم مراده ويجتهد في شق الطريق وإعادة الناس إلى ما كانوا عليه. إذا كان الشيخ رحمة الله عليه اجتهد وردهم في أصل الدين وقاعدته، وبقي أشياء ما تركها، سماها ووضع الأصبع على الجرح واجترى على المفسرين وعلى شراح الأحاديث وعلى العلماء وقال ترى هذا خطأ، وفضحهم فضحا شديد وقال الطريق كذا والعلم يؤخذ كذا، الآن سيوضح لنا كيف يؤخذ العلم أصلا ومن هم الفرقة الناجية، ثم يأتي مثل الألباني وامثاله يقولون لا الشيخ مقلد متعصب مذهبي ودعوته ذهبت ادراج الرياح من الغل والحقد اللي يجدونه في نفوسهم. يقول ذهبت دعوته ادراج الرياح, والشيخ اذا جدد في شيء يمكن في بعض التوحيد, اما في التفسير والفقه وكذا ما جدد. الان نسمع نرى التجديد الحقيقي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل, وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل, فلا بد أن يكون خالصا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعبادهم وقرائهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة, بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز. وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق, فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة, فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه. نعم. قال المسألة الرابعة: المسلم الحقيقي المتبع لا بد أن يكون عمله خالص وصواب وعلى الشريعة. وذكر الله سبحانه وتعالى في علماء أهل الكتاب وفي عبادهم وفي قرائهم, ليس في العوام فقط, في العلماء والعباد والقراء. قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين, ليس الخاسر فقط, الأخسر يعني صفة مبالغ أشد, الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضاع, ظل السعي, هذا كله تصوير سبحان الله, السعي ظل, وإن كان ظل في الغالب تطلق على أشخاص, لكن هنا في أسلوب القرآن أطلقت على المعاني, يعني ضاع عن الطريق, بدل ما كان يذهب به للجنة ظل سعيهم في الحياة الدنيا, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, وهذا الحسبان لم ينفعهم بشيء, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول الشيخ: وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال: وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة, هذه الآيات ليست شماتة بهم فقط, بل كل من اجتهد في علم, مثل الآن المؤلفين واللي طول حياته يطلب العلم ويؤلف وكذا, لكن على غير الشريعة, اتبع غير سبيل المؤمنين, نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. طيب تقول: يا أخي اجتهد. يقولك: أنا ذكرت لك الآيات. تقول: طيب علماء الحق واضح, أدرك الناس على الأشعرية على الصوفية على الجهمية, ألف حرف كالنووي وابن حجر والسيوطي وذول كل المشاهير. يقولك: من اجتهد في علم أو عمل جهاد ودعوة تعبد, كما قال حذيفة في الأثر اللي عند ابن وضاح, هذا أثر خطير, الجهاد حتى هذا جهاد, طلب العلم جهاد, لا بد يكون على الجادة. بعض الناس يقول: نيتي طيبة. قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لا يصيب. لا بد نيتك طيبة وطريقك صحيح, ولا تكون ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. جاء رجل إلى أبي موسى وابن مسعود جنبه, الأثرين وراء بعض, ابن مسعود أو حذيفة. فأبو موسى كان هو أمير الكوفة في أول أمر, أو كان ما يعرف له, سأل الرجل, قال: يا أبا موسى, رجل ضرب بسيفه غضب لله, ما قام إلا غضب لله, لا عصبية ولا شيء, ثم قتل, أين هو؟ قال: أبو موسى في الجنة. فلما أراد رجل يقوم مسك به حذيفة أو ابن مسعود, كلهم علماء, فقال: أيها المفتي, سأل الرجل واستفهمه. فقال: كيف قلت؟ فأعاد السؤال, فقال: هو في الجنة. فأمسك به, قال: أيها المفتي, سأل الرجل. لما الثالثة قال: ما عندي إلا هذا. فنادى حذيفة وقال له: إنه إذا ضرب بسيفه غضب لله وأصاب السنة فهو في الجنة, وإن ضرب بسيفه غضب لله ولم يصب السنة فهو في النار, ووالله ليدخلن النار في مثل ما سألت عنه أكثر من كذا وكذا, آلاف مؤلفة, يضربون بسيوفهم غضبا لله وهم في النار. مع أنه ما ينقصهم النية لكن ينقصهم موافقة الطريق، لازم الاثنين هذه. قال الشيخ: كل من اجتهد في علم، عمل، قراءة، جهاد، دعوة، كل اجتهد وليس موافقا للشريعة فهو من الأخسرين أعمال. صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم الله في محكم كتاب. فتقول أن طيب يا أخي هذا الرجل فيه عبادة مثل عمرو بن عبيد كان ناسك ومتعبد، بعض آثاره تجينا في ابن أبي الدنيا وغيره، فيه ذكاء وفطنة، فيه زهد، فيه أخلاق، هذا الرجل قاضي عالم، طيب هذه كلها ما تشفع له؟ قال الشيخ: هذا كله لا يوجب له السعادة، كل هذه الأشياء لا توجب له السعادة إلا في الأمور الاجتهادية اللي يخطي فيها. الكلام الآن ليس في الخطأ الاجتهادي والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. وقوة الذكاء وقوة الإرادة بمنزلة قوة الجسد، كما لو رأيت رجل ضال فقلت هذا طيب قوي الجسد، الناس يضحكون عليك يقولون طيب وش دخل هذا في هذا، هو ضال، تقول طيب جسد قوي. هذا مثل لو قلت يا أخي هذا ذكي، هذا فطن، هذا مؤلف، هذا مجاهد، هذا قاضي، نفسه. قال الشيخ: في اللي يؤتى فضائل علمية يعني عند الناس إنها فضائل تأليف واتساع وكذا وإرادة قوية وليس موافق للشريعة تراه مثل كمال أجسام، مثل اللي عنده قوة في بدنه بس، لكن هذه ما تؤثر في الحق، ما تؤثر في الحق. ولذلك أخذنا أثر سيئتين إن شاء الله ابن أبي الدنيا، أثر فلان اسمه رافع بن أشرس وكذا، قال اتفق السلف أو قال السلف أنه كما أنه الفاسق ليس له غيبة فالمبتدع لا تذكر له حسنة. الفاسق ليس له غيبة والمبتدع ليس له حسنة، لأن حسناته تضر الناس ولأن حسناته ما تؤثر في السعادة، هو الآن تاركن الطريق. هذا الشيخ يريدك أن تقيس على كل الناس، ما تقول والله هذا مشهور وهذا غير مشهور، كلهم سوا. أيوة. وروي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعلمكم مع علمهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. هذا أوضح شيء، هذا الآن مثال واضح. سيخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم وصيامكم وعلمكم وقراءتكم مع ما عندهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ثم مثل عليه الصلاة والسلام السهم مكون من عدة مراحل: النصل اللي هو يخزق، وبعده القدح اللي هو العمود نفسه، وبعده الريش. وشو الحكمة منه؟ القدد هذه التوازن السهم إذا انطلق، وبعده الفوق آخره. فيقول إن هذا السهم من شدة ما دخل في الرمية وطلع منها، صاحب السهم ينظر في النصل ما يرى في أثر دم ولا فرث، ينظر في العود نفسه القدح، ينظر في الريش ما يرى شيء، ينظر في الفوق يتمارى فيه، سبق الدم والفرث، دخل من هنا وطلع من هنا في لمحة بصر. هذا مثال خطير جدا للخوارج، دخلوا في الدين أو في الالتزام أو في التطوع وطلعوا من هنا في ثواني، حتى أنه ما أمسك شيء من الدين، ومع ذلك عبادة وجهاد واجتهاد، حتى أن الصحابة لو رأوهم وقد رأوهم تحقر صلاتك مع صلاته، طيب هو سعيد ولا خاسر؟ خاسر، كلاب أهل النار. هل ظلم الله؟ ما ظلم الله عز وجل، قال لابد من العمل خلاص صواب وإلا ما أقبل. نعم. وروي في صحيح البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وصدق عليه الصلاة والسلام، من رأى الآن كلام الخوارج ما فيهم حل، حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، الكلام كلام خير البري، الآيات والأحاديث، ولكنه يظنون أن لهم وهو عليهم، ويمرقون من الإسلام، والإيمان لا يجاوز الحناجر، يقتلون أعوذ بالله. الآن واضح أمرهم هنا وفي كل مكان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان هكذا اقتلوهم فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة، مع أنك تحقر صلاتك مع صلاتك. ولذلك رحمة الله بهالأمة أنهم خرجوا في وقت علي. لو كان ما خرجوا في وقت علي يمكن ما حد يجتري عليه، لكن علي أعطاه الله من كمال الإيمان وكمال القوة والعزم حتى أصحابه كانوا يترددون إلين وراهم ذا الثدية. يعني فتنة، تشوف لك ناس طول الليل يتهجدون، لهم دوي كدوي النحل، وفي جباههم كركبة العنز من السجود، وصائمين دائم، ويقرؤون القرآن ويقاتلون ويبكون. هذا كيف تقاتلهم إلا بقوة عزم وقوة علم؟ فعلي رضي الله عنه وفق الله المسلمين إنهم خرجوا المارقة هذه في وقت علي، فأراهم ذا الثدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى يطمئن هذه الأمة قال فيهم رجل علامة كذا وكذا فأراهم إياه، وقال والله ما كذبت ولا كذبت، إن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة. يعني الآن اللي قتلهم مع علي أجرهم مستمر إلى يوم القيامة، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه. سبحان الله، هم أعجب خلق الله. والآن شوفهم، شوفهم حتى في السجون وفي غير السجون، خلاص عقل هذا منتكس، والمشكلة بيقتل اللي ما يوافق على عقله المنتكس. يقرؤون القرآن يظنون لهم وهو عليهم. نعم، ما ينقصهم إخلاص ترى، ما ينقصهم صدق. يعني هو الآن يبذل دمه، لا تقول إنه يكذب ولا، ليس مثل بعض الأحزاب اللي هم منافقين يريدون الدنيا، لا، هذا لا، هذا يبذل دمه دون معتقده، لكن معتقد فاسد. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه أبو هريرة. الأحاديث ليس مراد الأحاديث النبوية فقط، الأحاديث هنا يعني الفتاوى والمؤلفات والكلام، يجيبوا لكم كلام في الدين لم تسمعوا بلا أنتم ولا آباؤكم، لأن كذاب هو، والكذب كل ما قيل في الدين بغير حق فهو كذب، أن تقول على الله ما لا تعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي في آخر الزمان الناس يجيبوا لكم أحاديث غريبة وفتاوى غريبة ومؤلفات غريبة وكتب غريبة لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، أو سمعتم خلافها، ليست على الجادة. إياكم وإياهم، لا يضلونكم لا يفتنونكم. والله قد بلغ عليه الصلاة والسلام ونصح، ومن ضل فإنما هو من شقاوته. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه ابن مسعود رضي الله عنه. الحواري الخالص، الحواري الخالص الصافي النخبة، ومنه البر الحواري، القمح الحواري هو الخالص. فيقول كل نبي له من أمته صفوة خالصين، سواء أصحاب له أو فيما بعد، لأن قال من أمته وأصحاب. يأخذون بسنته، الخلص من أتباعه هم الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف، بعد هؤلاء النخبة والصفوة يأتي خلوف. ماذا، ما صفات الخلوف؟ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، بالنسبة للسيف دائم مع الإمام، الحدود والقتال مع الإمام، لكن بيده حتى القلم، الرد عليهم بالقلم أو دفعهم عن الناس بما لا يثير فتنة. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فمن لم يكرههم بقلبه، مثل المفتونين الآن أعوذ بالله ابهم، كما قال حذيفة في القراء اللي لحنون القرآن، قال: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم، حتى اللي يعجب شأنه مفتون وماشى، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا كان ما تكره، حتى الكراهة اللي ما حد له سلطة عليها، ما تكره فعلهم وتحريفهم للدين ولا تبغض، أعوذ بالله. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. رواه معاوية رضي الله عنه. نعم. الطائفة المنصورة قائمة على الحق، يعني في أثر علي إنه قال، في أثر علي، في أثر كميل بن زياد، قال أثر، يعني قال زيادة عن الطائفة، قال: إما خائف مغمور أو ظاهر مشهور. هذه الطائفة إما خائف مغمور أو ظاهر مشهور، لكنهم قائم على الحق، لا يضرهم من خالفه ولا من خذله، لأن هذا رحمة من الله بهذه الأمة، إن الحق ما يختفي ما يتلاشى. لو كان خائف مغمور بس أهم شيء يبقى الحق. يأتي بعده ناس يحملون الراية. إبراهيم عليه السلام كان خائف مغمور في وقته، ثم أصبحوا أشهر بني آدم، كل أهل الأمم تعرفه. أتى من بعده من جدد ملته وسعى فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام، هذا رواه أبو الفتح المقدسي في الحجة، وهو كتاب نفيس. حتى نفس الشيخ محمد الوهاب لما ذكر كتاب التوحيد عزاه إلى أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة، وهو كتاب إن شاء الله سيخرج قريبا، وفيه تخريج هذا الحديث، يروى مرفوع وموقوف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأما المعنى فهو صحيح، لكن الكلام في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعد ما ذكر الأحاديث وبين الضلال وبين الخسران، الآن سيفصل الشيخ. نعم. وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك. اثنتين: معرفة الأمر على وجهه، ومعرفة مقاصد. شوف يعني الشيخ عنده روح العلم فعلا. قال: الواجب عليك أمرين. أول شيء تطلب علم ليس أي علم، لا تطلب لعلم الرجال والآراء والناس والكتب. وكم من طلبة علم ضاع وقته 20 سنة ويطلب لكنه ما طلب هذا. إذن الأول تطلب ما أنزل الله على رسوله، ما جاء به جبرائيل من الكتاب والحكمة، هذا اللي تحرص عليه شد الحرص. والأمر الثاني ما تأخذ صور الآيات والأحاديث، لا، تفكر، تأمل، تعرف ماذا أراد الله بذلك. كل ما جاءتك آية قل: ماذا أراد الله بها؟ والأحاديث تعرف المقاصد والغايات، هذا هو أصل العلم. العلم ليس حفظ فقط. فالشيخ يقولك طالب العلم، والواجب عليك وخاصة في غربة الزمان واجب عليك أنك تطلب علم ما أنزل الله من الكتاب والحكمة، والثاني وتعرف ماذا أراد الله وماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت مقاصد الأشياء حتى النوازل تسهل عليك. ولذلك السلف يقولون: العلم في أين؟ في لما وكيف، وليس في أين ومتى. أكثر الناس همه الظاهر، أين ومتى، متى حصل الشيء وأين وقع، يريد فقط ضبط الواقع. أما اللي ينفع الله به اللي يكون دائما لما وكيف، إلا إذا وصل إلى باب مسدود. فإذا وصل إلى أفعال الله فيقال له: لا تقل لما، لأنها فوق عقلك. وإذا وصل إلى صفات الله سيقال له: لا تقل كيف. وأما بعد ذلك قل لما وكيف، مسائل البيوع والصلاة وكذا، لما أمر الله بذلك، كيف أمر الله بذلك، ما صفة الأمر على وجهه، ما مراد الله ورسوله بهذا الأمر، هذا اللي تفقه به. لو تجلس ساعة واحدة تتفكر العلم خير لك من 10 ساعات بس تأخذ ظاهرة. ما تبرع كذا، ما تبرع ولا تنجب إلا إذا كنت كما قال الشيخ: أول شيء العلم نفسه ما أنزل على رسوله، والشيء الثاني معرفة ما أراد. نعم. كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم. نعم، الصحابة عندهم كتب، ما عندهم كتب، عندهم كلام رجال، ما عندهم كلام رجال. طيب كيف صاروا أعلم هذه الأمة إلى يوم القيامة؟ بهذه الأمرين. أول شيء هم علوم الآلة مستغنين عنها، المصطلح ما يحتاجون، الأسانيد ما يحتاجون، النحو ما يحتاجون، هم عرب بالسليقة، أصول الفقه ما يحتاجون، هم عرب بالفهم بالسليقة. إذن علوم الآلة اللي نحن نحتاجها حتى نغسل العجمة اللي أدركتنا، هذه مرتاحين منها. هم مباشرة يتلقون النص ويتفكرون فيه، دائما يتفكر في النص، فلذلك برعوا، لا كتب ولا مؤلفات ولا أحد، صاروا هم أبرع هذه الأمة، الصحابة والتابعون ومن سلك سبيله. نعم. فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بيّنه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا، فكيف أصول التوحيد والإيمان؟ نعم، كل ما يحتاج الناس، سبحان الله، هذا الكلام على سهولته أكثر الناس ليس على يقين منه، بل أكثر العلماء ليس على يقين منه. لو تسأل تقول: يا أخي الرأي هذا وأتعبت الناس بالقياس والتفريعات وكذا، سيقول لك: يا أخي النصوص انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والحوادث متجددة، كل يوم يجي حوادث، والبنوك ومنتجات جديدة وأشياء جديدة ونوازل جديدة، والنصوص خلاص وقفت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في زيادة. فنحن نضطر إلى الرأي والقياس والتفريع والتخريج حتى نغطي حاجة الناس المتجددة. ما عندي يقين إن لو ينزل في اليوم الواحد 1 مليار نازلة هي أصلها في القرآن والسنة، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين بيانا شافيا كافيا. نعم. ثم إذا عرف ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها. يا سلام يا أخي سبحان الشيخ، هذا راسخ. أول شيء ما تنظر في أقوال الناس قبل ما ترسخ أنت، بعدين تروح تهلك، تعجبك ولا تستهويك. أول شيء اترك أقوال الناس وأقوال الرجال، اطلب علم الكتاب والسنة وارسخ فيها وما أراد الله بها. والرجال إنما هم أدلة. إذا رسخت وعرفت ماذا قال الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال انظر الآن، إذا عرفت ما بين الرسول انظر في أقوال الناس وما أرادوا بها ثنتين، كما أنها في الحق ثنتين كذلك في أقوال الناس ثنتين. شوف كل قول وش قال فلان وش قال فلان، والثاني ماذا أراد بهذا القول. تفكر ماذا أراد به. حين المبتدعة كل قول لهم له ظاهر وله باطن، لهم إرادة. فمثلا القرآن مخلوق أثاروها وازعجوا الناس بها، لهم باطنهم، ماذا أرادوا؟ نزع القرآن من أيدي الناس، لأن هو الهداية. مخلوق يا أخي زيك هذا. طيب نفي الصفات ماذا أرادوا؟ ليس فوق السماء أحد، ترى السماء هذه فاضية ما في أحد، افعل ما شئت، تخاف تحسب فوق أحد ما في أحد. ليش؟ لكن لو قالوا كلام هذا قالوا الناس زنادقة ملاحدة. لا، راحوا سلبوا الصفات كلها والأسماء، حتى كل عاقل يقول يا أخي هذا عدم، يقولك ما يسمع ما يبصر ما يرى ما يتكلم، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا يسلبون كل شيء. فأي واحد باقي في عقل يقول أجل ما في أحد فوق. سب الصحابة ماذا أرادوا به؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى مثل ما قال مالك، حتى يقول الناس هذا رجل سوء. معقولة كل أصحابه وخلصائه وأصهاره واللي حوله كلهم مرتدين إلا هو؟ إنما أرادوا زنادق الطعن. فالشيخ يقول الواحد يفكر هذا القول من قاله وماذا قاله وكيف قاله، حتى ما تظلمه ولا تزيد عليه. والشيء الثاني ماذا أراد به؟ هذه مرحلة ثانية، وبعدين يصير عندك الرسوخ واتساع الأفق. أيوة. نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. خلاص، عندك الآن رسخت في القرآن والسنة وعرفت مراد الله ورسوله بها، وعرفت أقوال الناس وما أرادوا بها، وعرضتها على الكتاب والميزان، وهو الكتاب والسنة النقل الصحيح والعقل الصريح اللي هو الميزان. الميزان الله أعطاك إياه حتى تقول هذا مثل هذا، هذا ليس مثل هذا، هذا في حدود بينه، هذا في فرق. ولذلك هو قال العقل الصريح الذي ما تلوث بعجمة، مثل ما تقول اللبن الصريح، يقول لك الشيطان بين الرغوة والصريح، الصريح هو اللبن الصافي. فإذا كان عقلك أنت ما تلوث بعجمة، ما تلوث ببدعة، ما أثر فيه، عقل صريح، وبعدين عرضت الكتاب والسنة وميزانك هذا، خلاص ستعرف الحق، وما يصير فيه مؤثرات خارجية، تقليد الرجال وتعظيم الأشياخ والطرق، لا، تصير حر. ولكن أيضا لابد من الاتباع، مو بمعنى حر أنك أنت بتبدأ لك مذهب جديد، لابد من اتباع الناس، لأن الله قال عن السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان، لكن لابد تفقه ما قالوا وما أرادوا. نعم، هذا سبيل الهدى. الآن السبيل المعاكس للأسف، وسيقول الشيخ، تلاحظ المرارة في كلامه، إنه هو اللي انتشر من بعد القرون الفاضل إلى عهد الشيخ إلى عهدنا، كل ماله يزداد ظلمة، وتراهم مشاهير أكثر كتبنا ومكتباتنا منهم، تفاسير وتواريخ وشروح الأحاديث والفقه. طيب وش سووا؟ ها. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن تبتدع أن تبتدع بدعة بآراء رجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها. هذا هو سبيل الضلال، تحدث بدعة بماذا؟ بآراء الرجال وتأويلاتهم اجتهاداتهم الباطلة، ثم يعسف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق ويجعل تبع له، يجعل تبع، تصير الأصل هو المذهب. حتى قال قائلهم أي حديث لم يقل به إمامنا فهو ضعيف أو مؤول أو منسوخ، أي حديث لم يقل به إمامنا أبو حنيفة أو غيره فهو منسوخ أو ضعيف أو مؤول. إذن صار النص تبع ولم يكن هو الأصل، صار محكوم وليس الحاكم. ترى هذا موجود، هذا هو الموجود، كما قال ابن القيم في واحد من كتبه، يقول صار النص مثل سلطان زماننا. ابن قيم كان في وقته يحطون العباسيين بالصورة، وكل دولة ماسكة حكمة وكذا، لكن باقي لي شيء واحد، إن اسمه على الدراهم والدنانير. وفي الخطبة، في آخر خطبة، يقول اللهم انصر خليفة المسلمين، بس ما بقي له من السلطة إلا هالأمرين هذه، ينقش اسمه على الدنانير ويذكر اسمه في المنابر، بس الباقي ما ليش. قال النص أصبح في زماننا كالسلطان، الناس لهم مذاهب ولهم أقوال ولهم مؤلفات شغالين، والنص إن جاء. الآن أنا أقول لكم مرارا، أي طالب في الكليات، ماجستير، الدكتوراه، المفتين، تحدث نازلة، ما هو أول شيء يفزع إليه؟ حنا أيضا. إذا الآن جاك نازلة وجاك مسألة وتريد تبحثها، أول شيء يفزع إليه ما هو؟ الكتب. في واحد فكر أنه بيلقى جوابها في القرآن؟ الصحابة كذا، الصحابة أي شيء يجي يفزع القرآن، يفزع للسنة. الآن أنا عاشرت الناس وشفت يعني على مستوى، أي شيء يجيك تبي تبحث بحث، كلفت ببحث، كلفت برسالة، كل عندك شيء تفزع إلى. أصبح النص كما قال الشيخ سيكون حجة لا عمدة، يعني يرصع برسالة وتزين وكذا، وإذا وافق كلام يذكر كلام الرجال، وبعدين يقول استدلوا بكذا وكذا، لكن النص ذهب تراجع قدره. هذا اللي كان محرقن الشيخ، وكان يريد أن يريد يرجع الأمر لنصابه، فإن كان عمره ضاق عن ذلك فنسأل الله أن يكون من بعده من يحقق أمنية الشيخ وأمنية كل صاحب سنة. أيوة. ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتأويله على وفق ما أصلوه. نعم، وبعدين الألفاظ تحرف وتؤول على وفق ما أصلوه، ممكنها تؤول أو كذا، يعني أصلوا أشياء ثم بعدين تحرف الألفاظ على كيفهم. نعم. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة. إيه، في الأصل تجدهم ما يعتمدون على ما جاء بالرسول ويعتقدون أنه هو الهدى، لا، الهدى ما قالها الأشياخ والعلماء وكذا، ولا يتلقون منه، لكن ما وافقهم زين، قالوا زين مدام في آية وافقت إمامنا، شوف الآية صارت هي التبع، مدام الآية هذه توافق إمامنا نحطها في الكتاب، فيجعلونها حجة لمذهبهم لا عمدة. ثم عاد الشيخ في رسالة الفاضحة زاد خطوة وقال الأمر أشد من ذلك، أحرج الشافعي لأنه كان كاتب الواحد أكبر قاضي في الأحساء وكان أول شيء يرجوه، قال أنت تدري أن الشافعية في 300 سنة الأخيرة عمدتهم الهيتمي وهو مشرك، ابن حجر الهيتمي المكي، أعوذ بالله، للشركيات ما لحد، لكن له كتاب اسمه تحفة المحتاج في شرح المنهاج. يقول الشيخ محمد أن تدري أن الشافعية عمدتهم كتاب الهيتمي، ولو وجدوا نصوص الشافعي مخالفة للهيتمي رموا بالشافعي وأخذوا بكلام الهيتمي وقربه القاضي. قال وكذلك أصحاب الحنابلة يجدون نصوص أحمد ويتبعون متأخرين، فكيف بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بأقوال أصحاب؟ الآن ما تجدون المالكية أكثرهم الآن أليسوا أشعرية وصوفية عندنا في الأحساء وفي كل مكان؟ طيب تقول كلام مالك، يقولك يكتب لك على الكتاب يقول الأشعري معتقدا المالكي مذهبا كذا، يعني تراني أنا مالك في المعتقد ما اللي دخل فيه، ولكن أيضا يقول أنا مالك، أنت ينقلب رأسك مع ذلك الناس ماشي، والآخر يقول أنا شافعي، والشافعي يقول حكمي في أهل هوا يضربوا على وجوههم بالجريد والنعال، يعني لو كلام الشافعي اللي يقول يكتب على الكتاب أنا الشافعي طبق عليهم كان كل هالمؤلفين يضربون على وجوههم بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة واتبع آراء الرجال، هذا كلام الشافعي. فإذا كان هذا فعلوه مع أئمته، حنا الآن نشوف رأي العين، شوفون كثير يمكن الآن في عصرنا أكثر المالكية مخالفين لمالك في الاعتقاد، أكثر الشافعية مخالفين للشافعي في الاعتقاد، والحنابلة المتأخرين أصابهم التفويض وكلام بعيد عن كلام أحمد. إذا كان هذا في أئمتهم فكيف تعاملهم مع الصحابة والتابعين والرسول صلى الله عليه وسلم والشيء اللي فوق؟ الله المستعان. الشيخ كان يتكلم بحرقة. وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يا سبحان الله، المتأول يصدق عليه يحرف الكلم عن مواضعه، والمفوض يصدق عليه لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لأنه فرغ من المعنى صار قراءات فقط. شوف كيف الشيخ يأخذ القرآن ويطبقه على أهل زمانه على هذه الأمة، يعني المفوض هذا أوضح شيء فيه، اتبع اليهود في الناحية لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني قراءات فس. لأن إذا فوض المعنى صار الكلام ما له داعي، ما له شيء، مفوض. وكذلك المؤول محرف. نعم. وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب، يعني إذا كان في شيء يوافق المذهب سيأخذ، يعني هي يمكن فيها نوع تصحيف، راجعتها في أصلها ما جت نفس الكلام، لكن مراد الشيخ متى ينظر في التفسير والحديث؟ إذا كان بيوافق المذهب، وإذا خالف المذهب ما عنده في التفسير والحديث. ترى الشيخ رحمه الله له كلام يقول أنا بنفسي، يقول الشيخ أنا بنفسي مكثت زمان وأنا على طريقة علماء بلدي، حفظت المتون الفقهية وحفظت هذا وافتيت للناس، يقول صرت أسأل وافتي، ولو أبوه كان قاضي وجد قاضي نجد كله، ولو أردت القضاء لتوليت القضاء، يقول وأنا كنت ما أعلم ما أنزل الله على رسوله، عندنا متون نحفظها ونفتيبها ونقضيبها وانتهينا. يقول متى انفتح قلبي للحق؟ لما قرأت التفسير والحديث، القرآن والسنة وشرحه، لكن ليس بطريقة المتأخرين. يعني أصبح الشيخ يقرأ يقول لما أدمت النظر في التفسير القرآن وفي الحديث انفتح قلبي وانفتحت عيني على شيء مخيف، كان الناس في وادي والحق في وادي، ثم أعانه الله أن يجدد. لكن التفسير والحديث أمره عظيم. أما أكثر الناس اليوم حتى في الكليات تفسير، يعني تحلة قسم يعطونهم آيات منه، الحديث كذلك عندنا في الشريعة سبل السلام الصنعاني، يعني شيء بس تسكيت، لكن المنهج لا، صول الفقه والمذاهب وكذا. فيقول الشيخ إذا أنت ما تنظر في التفسير نظرة متعمق، وكما فعل الشيخ الآيات ليست شماتة بمن قبلنا، الآيات فينا كما قال عمر والله ما يراد بها لأنتم، ما يراد بها لأنتم الذين يحرفون الكلم عن مواضع، لا تقول يهود، عندنا هؤلاء المؤولين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا تقول يهود، عند المفوضين، وهكذا كان الشيخ يطبق. أيوه. وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا، كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا الطائفة الأولى، أصلا ليس عمدتهم اتباع النص. ما الذي يشبههم من اليهود؟ الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، هو يعلم لكن يفتر على الكذب. جاء بعدهم ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. لا يدر. الطائفة اللي بعدهم الأولى، الطائفة الأولى مثل عمرو بن عبيد والواصل، أصول المبتدعة كلهم، هذول يصدق عليهم أنهم يفترون كذب وهم يعلمون. الطائفة اللي بعدهم قال الشيخ جاء الطائفة يظنون أن أولئك صادقين وإن كان عندهم في باطل الأمر شك، لكنهم اتبعوهم، فهؤلاء يشبههم من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، شك بريبة. سبحان الله العظيم، كل مكان كل كلمة في موضعها تماما. الآن سيسرد الأحاديث. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة، يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه، هذا حق شوهد. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تدبر ما أخبر الله به رسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة. يعني ما قصر الشيخ، فهمنا وكرر علينا إلين كل ما ذكر الله ترى موجود في التفاسير وفي الحديث وفي كل شيء، وهذا حق قد شوهد، والله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ثم قال من تدبر رأى. نعم. ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص. نعم، من زاد كأنما نقص. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم وأشدهم لله خشية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني أعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم فخذوا به. يعني الدنيا مفتوح لكم الابتداع فيها والإحداث، لكن الدين لا، هو أعلم بالدين، الدين هو أعلم، والصحابة من بعده، أما الدنيا فعلوا ما شئت. نعم، شوف كلمة: ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه. نحذر لا نقع فيها، نحن في أشياء يمكن أصنعها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قد نرى أن نتنزه عنها، أو أنها ما تصلح، أو أنها ما فيما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بطريقة أموره كلها. احذر أن تتنزه من شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أو تظنك ستكون أتقى أو أحرص أو أحوط. قال: لا، ترى والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله أهل الزيغ فاحذروهم. نعم. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول، يعني اللي ما يحذرهم الآن خلاص قام العذر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيت من يتبع المتشابه ويترك المحكم احذر على نفسك، فإن لم تحذر على نفسك قلت لا بقرأ وبشوف بسمع بشوف بدخل موقعه وزغت، أنت اللي دخلت بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذروا، والله يقول: هم العدو فاحذر، والله وضح وصفهم في القرآن، كل شيء واصل لك، ما لك عذر. نعم. قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بكرت، يعني بكرت. نعم. فسمع صوت رجلين اختلف في آية، فخرج في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يكفي.